الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أجمل نداء ملائكة الرحمن لأهل الجنة عند دخولها: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن السلام دعاء من السلام جل وعلا، سؤال له جل وعلا أن يمن بالسلامة وأن يسكن من سلمنا عليه دار السلام. ما أجمل هذا النداء، وما أجمل هذه التحية: تحيتهم يوم يلقونه سلام، لأنه هو السلام جل وعلا. الله أكبر، إنها تحية تنم عن طهارة قلب الملقي وعن محبته لإخوانه، بل إنها تحية تدل على الأخوة الإسلامية في أعلى مقاماتها. كان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أن من قال السلام عليكم فله عشر من الحسنات، وإن زاد مع السلام رحمة ورحمة الله أعطي 20، وإن أكملها بالبركات كانت 30. وما أجمل أن نلقيها على كل جالس وعلى كل واقف وعلى الجمع وعند دخول المجالس، إنها دعاء، إنها بركة، إنها سؤال للكريم جل وعلا لإخوانك بالسلامة من النار، السلامة من المرض، السلامة من الشقاء. ولذلك هذه التحية هي تحية أهل الجنة، إياك أن تستبدلها. فإني ألحظ أن بعض الناس لربما هذه الأزمان يستبدلها بلغات الأعاجم، ولربما بلغات الجاهلية، ألربما بالتصبيح أو بالدعاء بالخير، لا حرج في هذا كله، لكن بعد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان السلف الصالح بعضهم إذا افترق عن أخيه، أي ما يمشي معه في طريق فافترق لأن شجرة أو حائطا أو صخرة أو جبلا مر بينه وبينه فافترقا، فإذا التقيا من جديد طرح هذا على ذاك السلام. نعم، إنها طمأنينة، إنها شعار المؤمنين المتقين. ألا تكون شعارنا كما أنها شعار أهل الجنة؟ ما أجمل أيها الأخيار أن نتحاب بها. كيف يكون السلام حبا؟ اسمع قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوه، لأن من علامات قيام الساعة أن يكون السلام للمعرفة، فإذا كان لا يعرفه لم يسلم عليه، أو أنه إذا طرح السلام لا يرد أحدا عليه، تناكر في القلوب، تنافر في الأخلاق، بعد عن الأخوة الحقة. جميل أن نستبشر بالسلام في كل صباح، وأن نمر ونشيع السلام في كل مكان. مجتمع يشيع فيه السلام مجتمع إيماني متحضر. نعم، متحضر، لأن السلام دعاء، فأنت في كل صباح وفي كل لقاء تدعو وتسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت سلم، يكن بركة على أهل بيتك كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، السلام عليكم عند دخول المعلم على طلابه، السلام عليكم عند دخول الموظف على زملائه، السلام عليكم عند دخول كل أحد على أي أحد، فإنها شعار الإيمان. لذلك تلاحظ أن السلام أيضا يربينا على التواضع. نعم، أن نسلم على من نعرف ومن لا نعرف، على الوضيع، على العظيم، على من كان له وظائف وضيعة في عيوننا، مع أن كسب الرزق لم يكن يوما وضيعا. بعضنا لا يسلم على العمال، بعض النساء لا تسلم على خادمتها، إلى غير ذلك من مظاهر أحيانا جفاف القلب من مستوى الأخوة. فإن الإسلام أتى للمسلمين بحق على إخوانهم، أن تطرح السلام نفلا فيعود إليه هذا السلام بحكم تكليفي، وهو وجوب أن يرد عليك. إياكم والتنافر، أفشوا السلام بينكم، تفشوا المحبة، أفشوا السلام بينكم تتورق هذه القلوب ويزداد إيمانها ومحبتها لإخوانها. أسأل الله الذي لا إله غيره أن نودع جميعا جسر جهنم خلف ظهورنا، تستقبلنا ملائكة الرحمن عند أبوابها وينادون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وتذكروا أن تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام.